محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد. قال الإمام رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر فيه 14 حديثا. وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة أدائها، وذلك لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. والأمر بالصلاة كصلاته صلى الله عليه وسلم فيه وجوب تعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه وجوب تعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولن نستطيع أن نصلي كما كان يصلي إلا أن نتعلم كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم، ولن نتعلم ذلك إلا من خلال الصحابة، ففيه فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقبل ذكر الأحاديث، الأفضل يجدر بنا أن نذكر الشروط والأركان والواجبات والمبطلات جملة قبل أن ندخل في هذا الباب. فشروط الصلاة تسعة، شروط الصلاة تسعة على قسمين، شروط الصلاة تسعة على قسمين. الأول شروط وجوب، والثاني شروط صحة. الأول شروط الوجوب، والثاني شروط الصحة. وشروط الوجوب أربعة، وشروط الصحة خمسة. فشروط الوجوب الإسلام، فإنه لا تصح عبادة من مشرك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والثاني بعد الإسلام العقل، فإنه رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، فغير العاقل غير مكلف. الثالث البلوغ، لقوله: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ أو حتى يحتلم، فقبل ذلك لا يجب عليه الصلاة وإن كان على والده وجوبا أن يعلمه الصلاة وأن يأمره بها لسبع، وأن يضربه عليها وهو ابن عشر، وأن يضربه عليها وهو ابن عشر. يبقى الإسلام، العقل، البلوغ. الثالث من شروط الوجوب الخلو من الموانع، وهذا في المرأة خلوها من الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وغير ذلك من الأدلة. فشروط الوجوب كم يا شيخ عبد الله؟ شروط الوجوب أربعة: الإسلام والعقل والبلوغ والخلو من الموانع. تعرف تقولهم ثاني؟ طيب، شروط الوجوب أربعة: الإسلام والعقل والبلوغ. جزاك الله خيرا مولانا. تفضل. وأما شروط الصحة فخمسة، وأما شروط الصحة فخمسة. الأول دخول الوقت، دخول الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الثاني الطهر، لقوله: لا صلاة. نعم، الثاني الطهر، لقوله: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ صلى الله عليه وسلم. والثالث النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والرابع استقبال القبلة لقوله فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني شطرة البيت الحرام الكعبة، والخامس لبس الزينة أو ما يسمى بستر العورة لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. فشروط الصحة كم؟ خمسة، هي الوقت والطهر والنية والقبلة والزينة أو ستر العورة. كم يا أحمد؟ يا عمر؟ قبلة، الوضوء أو الطهر؟ الطهر، الوضوء. عندك الامتاع خدته؟ طيب ماشي، جزاك الله خير، اتفضل. فإذا عندنا شروط الصلاة تسعة على قسمين، القسم الأول شروط وجوب والقسم الثاني شروط صحة، مجموعها الإسلام، العقل، البلوغ، الخلو من الموانع، دخول الوقت، الطهر، النية، استقبال القبلة، ستر العورة أو أخذ الزينة. شروطها تسع وذي قسمان، وجوبها وصحة الإتيان. فالأول فأربع سلم مع عقل بلوغ ثم ألا تمنع، ثانيهما خمس فطهر نية وقت كذا وقبلة وزينة. ثم بعد ذلك أركان الصلاة وهي 14 ركنا، 14 ركنا على قسمين، قسم قولي وهو 4 وقسم فعلي وهو 10. أركان الصلاة 14 ركنا على قسمين، قولي يقال باللسان وفعلي يؤتى بالجوارح والأركان، وهذا يدل على أن الإيمان قول وعمل. نعم نعم، وما كان الله ليضيع إيمانا. طيب، فالأربعة الأركان القولية هي تكبيرة الإحرام، قال تحريمها التكبير، وفاتحة الكتاب لقوله لا صلاة إلا بأم الكتاب، والثالث التشهد الأخير، والرابع التسليمة الأولى. فعندنا الأربعة الأركان القولية هي تكبيرة الإحرام، فاتحة الكتاب، التشهد الأخير، تسليم الأولى لأن الثانية سنة. وأما العشرة الفعلية فأولها القيام، وقوموا لله قانتين، يعني في الصلاة، والركوع كما في حديث الرجل الذي أساء في الصلاة، والرفع يعني من الركوع، ثم الاعتدال، ثم الطمأنينة، الخشوع في الصلاة والطمأنينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي ينقر صلاته كنقر الديك أمره أن يعيد صلاته، مع أنه يأتي بالأركان لكنه لا يطمئن فيها، فدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. ثم السجود، ثم الرفع من السجود، ثم الجلسة بين السجدتين، ثم جلسة التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، بخلاف التشهد الأوسط وجنسته واجبان من واجبات الصلاة. ثم الركن الرابع عشر أو العاشر من الأفعال هو الترتيب بين الأركان، الترتيب بين الأركان. فإذا الأركان العشرة الفعلية هي القيام والركوع والرفع منه والاعتدال والطمأنينة والسجود والرفع من السجود، ثم الجلسة بين السجدتين، ثم جلسة التشهد الأخير، ثم الترتيب بين الأركان. قال الناظم: أركانها عشر وأربع على قسمين قولي وفعلي جلا. فالأول أربعة: تكبيرة، فاتحة، تشهد، تكريمة. ثانيهما القيام والركوع والرفع الاعتدال والخشوع، ثم السجود الرفع، ثم فجلسا ما بين، ثم آخرا ورتبا ما بين، يعني ما بين السجدتين، ثم آخرا التشهد الأخير، ورتبنا بين هذه الأركان. وعندنا الشروط تسعة على قسمين، والأركان أربعة عشر على قسمين. ممكن حد يقول لنا الأركان قبل أن ندخل في الواجبات؟ دورك عم حسن، ديك رسالتين. نعم؟ لا، أقول الأولى القولية. القولية نعم، هم أربعة. تكبيرة الإحرام، ثم فاتحة الكتاب، الكتاب الأخير التسليمة الأولى. ادي رسالتين عم حسن، وصايا عم حسن اثنين. الشيخ محمد فايز يقول لنا العشرة الفعلية. القيام، الركوع، رفع منه، الاعتدال في الرفع، أن يطمئن في صلاة، السجود، الرفع منه. نعم، ترتيب. مين سيدي؟ أما واجبات الصلاة فثمانية، وهي على قسمين أيضا: فعلي وقولي. واجبات الصلاة ثمانية، أما الفعلي فهو الجلوس للتشهد الأوسط، وأما القولي فسبعة: تكبيرات الانتقال، ثم قول سمع الله لمن حمده، ثم قول ربنا ولك الحمد، ثم التسبيح مرة في الركوع، والتسبيح مرة في السجود، ثم قول رب اغفر لي بين السجدتين، ثم التشهد الأوسط، هذه سبعة. والثامن هو الفعل الوحيد، وهو الجلوس للتشهد الأوسط. فالواجبات كم؟ ثمانية، على قسمين: فعلي وهو الجلوس للتشهد الأوسط، أما للتشهد الأخير فهو ركن من أركان الصلاة كما مر. وأما القولية فسبعة: أولها تكبيرات الانتقال، ثم قول سمع الله لمن حمده، ثم قول ربنا ولك الحمد، ثم التسبيح مرة في الركوع سبحان ربي العظيم، ومرة في السجود سبحان ربي العظيم، ما زاد على ذلك سنة. ثم قول رب اغفر لي بين السجدتين ثم التشهد الأوسط. قال: وواجباتها ثمان فاستمع: تكبير الانتقال ثم قل سمع، والحمد والتسبيح مرة أتى على الركوع والسجود يا فتى. وبين سجدتين غفرا مرة، والأوسط ثم الجلوس جلسة، يعني للتشهد الأوسط. أما المستحبات والمكروهات فكثيرة ستأتي في خلال الشرح، وأما المبطلات فتسعة على قسمين، إما ترك وإما فعل، على قسمين إما ترك وإما فعل. فالترك ترك الشرط مبطل للصلاة عمدا أو سهوا، وترك الركن أيضا عمدا أم سهوا، وترك الواجب عمدا مبطل للصلاة. وأما الفعل الذي يبطل الصلاة فخمسة: الأكل والشرب والزيادة على الصلاة والضحك في الصلاة والكلام تعمدا والعمل الكثير. قال: والمبطلات تسعة تقسم إما لترك أو لفعل يحرم، فالترك للشرط وللركن بدا، ومثله ترك الوجوب عامدا، والفعل للمحرم فخمسة: أكل وشرب وكذا زيادة، والضاحك الكلام أي تعمدا، والعمل الكثير دون مقصدا. فهذه جملة يحسن أن نبدأ بها، وهي معرفة الشروط والأركان والواجبات والمبطلات. نعم نعم. العمل الكثير الذي ينافي الطمأنينة في الصلاة. ممكن حد يذكر لنا المبطلات كده جملة؟ مبطلات، نعم سيدي، هم جملة تسعة على قسمين: ترك أو فعل. الترك نعم نعم نعم، الشرط والركن مع بعض، ترك الشرط ترك الركن ترك الواجب، لكن الواجب تركه عمدا، أما سوا فلا يبطل وإنما يجبره بالسهو. طب الفعل أكل عمل كثير، أكل والشرب. نعم أحسنت سيد، تفضل مولانا. قال رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فبدأ بهذا الحديث وفيه الاستفتاح في الصلاة، وسبق معنا أن هناك شروط، فالصلاة تبدأ أولا بدخول الوقت، ثم يتطهر، ثم ينوي، ثم يستقبل القبلة، وطبعا يلبس ويستتر العورة، ثم يقوم بين يدي الله جل وعلا، ثم يرفع يديه مكبرا تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح في الصلاة، وهي سنة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي فيها بأذكار متنوعة. والسنة التنوع، يعني أحيانا كان يبدأ اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أو يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالتنوع سنة تأتي بهذا مرة وبهذا مرة. وفي هذا الحديث من الفوائد قوله ماذا تقول، يعني بين التكبير والقراءة، فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال عما ينفعهم، لا سيما في أمر الصلاة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالبا أمره الابتداء أو الاستفتاح بهذا الدعاء، لأنه لما سأله أرشده إليه، ولو كان غيره أغلب أو أكثر لدله عليه. وفيه أن العبد كما يتطهر ظاهرا قبل الصلاة فكذلك قبل الشروع في أركانها في أولها يتطهر بين يدي الله عز وجل باطنا بالتوبة والتخلص من الذنوب والخطيئات. وسأل ابن القيم رحمه الله شيخه شيخ الإسلام عن لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء والثلج والبرد، مع أن الغسل يكون أجدى بالماء الساخن، الغسل أنفع بالماء الساخن، فقال لأن الذنب له حرارة يؤدي إلى النار، فناسب ذلك الماء البارد والثلج والبرد. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه لا يرفعه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك يعني يجعل رأسه مع ظهره سواء، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما فيعتدل في قيامه ورفعه من الركوع، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا في الجلسة بين السجدتين، وكان يقول في كل ركعتين التحية يعني التحيات التشهد، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، يعني هذه جلسة الافتراش في الصلاة الثنائية أو في التشهد الأوسط. وأما في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية فكان يتورك صلى الله عليه وسلم. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وعقبة الشيطان أن يجلس المرء جلسة الكلب أعزكم الله، فيجعل إليته على الأرض بين رجليه. أما أن يجعل إليته على رجليه يعني يجلس هكذا وتكون مقعدته على قدميه فليست بعقبة الشيطان، بل قال ابن عباس هي السنة، واضح؟ وإنما هي عنه أن يجلس مقعدته على الأرض ورجلها كذا أعزكم الله كما ترون الكلبة لو القعاد. خلاص كده ماشي. هذه هما صورتان، صورتان، صورة سنية وصورة بدعية. مش يده اليده نعم. لا لا لا لا ليس هذا من الله. لا الإقعاء المنهي عنه أن يجعل المقعدة على الأرض بين رجليه، لكن هاتان ليست من السنة لكن ليس الإقعاء المنهي عنه. وأما وضع مقعدته على قدميه منصوبتين فهذا قال ابن عباس هي السنة. قال وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، يصلي ويجعل ذراعيه على الأرض، لا يرفعهما ويجافي بين إبطه وعضده، وكان يختم الصلاة بالتسليم. فالخلاصة أولا فيه الركن وهو استفتاح الصلاة بالتكبير، ثانيا القراءة بالحمد لله، يعني ليس الاستفتاح بقول الحمد لله وإنما الاستعاذة، ثم البسملة، ثم قراءة السورة، ثم قراءة ما يزيد، ثم الركوع وهو ركن كما مضى أيضا. وفيه من سنته أنه كان صلى الله عليه وسلم يسوي بين رأسه وبين ظهره. وفيه من الأركان السجود والاعتدال والطمأنينة، وفيه أيضا بيان أنه كان يختم صلاته بالتسليم كما قال صلى الله عليه وسلم، وتحليلها التسليم. ونكمل بإذن الله في المرة القادمة، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله الشيخ عنا.